بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على نبينا محمد وآله وسلم تسليما كثيرا. وقفنا عند قول المصنف عليه رحمة الله تعالى: وأما سائر الدماء فالأدلة فيها مختلفة مضطربة، والبراءة الأصلية مستصحبة، حتى يأتي الدليل الخالص عن المعارض الراجحة، عن المعارضة الراجحة. ذكرنا فيما سبق، أخذنا بعض النجاسات في الأشياء، فمن النجاسات ماذا أخذنا مرضنا في السابق؟ ملكي عبد الرحمن الروث أحدها. بماذا نجسات؟ كذلك أيضا دم الحيض أيضا نجس، غائط الإنسان وبوله. حتى وصلنا إلى قضية الدماء، عندنا دم الحيض تقدم بأنه نجس، وذكرنا الأدلة الدالة على نجاسة دم الحيض. يبقى باقي الدماء. ما هي باقي الدماء؟ الدماء الأخرى التي تخرج سواء كان من الإنسان أو من الحيوان. فعندنا الدم المسفوح، وهنا الخلاف الذي يدور فيه بين أهل العلم. هنا الشوكاني قال الأدلة فيه مضطربة بين أهل العلم، يعني منهم من يحكم بنجاسته ومنهم من يحكم بطهارته سائر الدماء، وخاصة الدم المسفوح. فما هي الأدلة؟ ذكرنا بأن الأدلة الذين قالوا بأنه طاهر، ذكر المصنف هنا أحد الأدلة وهو البراءة الأصلية، يقول الأصل في الأشياء بأنها طاهرة، فكذلك الدم، ولا دليل على النجاسة، ولا دليل بماذا على النجاسة. هذا كلام من الشوكاني. لكن هناك أدلة استدل بها جمهور العلماء على أساس أنه نجس، منها قوله تعالى: قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس. والرجس هو النجس عند أهل اللغة، لما يقولوا رجس أي بمعنى النجس. وهذا قد مر بنا في قوله إنها روثة، إنه رجس، إنها روثة حبار في بعض الروايات. لكن كما نقل الخطابي عن أهل اللغة بأن الرجس يقصد به النجس. لكن العلماء اختلفوا في الضمير في قوله فإنه رجس، إنه إلى ماذا يرجع هذا فإنه؟ هل يرجع إلى آخر المذكور؟ إذا قلنا يرجع إلى آخر المذكور فهو لحم الخنزير، إلا أن يكون ميتة أو دم مسوحا أو لحم خنزير فإنه رجس. قال الشوكاني: والضمير لما جاء بالإفراد بقوله فإنه ولم يقل فإنهم رجس، دل على أنه لحم الخنزير فقط هو النجس، وما سواه فهو طاهر. لكن جمهور المفسرين قالوا بأن الثلاثة كلها تدور حول كلمة واحدة: قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون طعاما ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس. فإنه بماذا رجس؟ هذا ما ذهب إليه جمهور المفسرين بأنه رجس. ونقل بعض أهل العلم الاتفاق على نجاسة الدم، الاتفاق على نجاسة الدم. كذلك ذكروا بعض الأدلة، منها حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا بلغ الدم قدر الدرهم لم تجد الصلاة. الحديث قلنا رواه البخاري في تاريخه، والحديث ضعيف، ضعفه البخاري وقال فيه باطل، رواه ثم قال فيه بأنه حديث باطل لا يصح. الحديث الذي معنا هنا الآن بأنه لا يصح. لكن يبقى هذا الدليل الذي معنا الآن أنه الدم المسفوح محرم. يخرج قال سائر الدماء، ماذا يبقى عندنا الآن غير الدم المسفوح؟ اللي هو الكبد والطحال، وكلاهما دم، وهؤلاء جاء فيهما نص عن النبي صلى الله عليه وسلم: أحلت لنا ميتتان ودمان، وحلهم يدل على أنهم طاهرات، إذ لو كانت نجسة لما وقع عليه هذا الأمر. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أحلت لنا دمان كذلك أيضا ميتتان، وأما الدم فهو الكبد والطحال، والميتتان الحوت والجراد. فهذا الحديث وإن كان الرجع فيه الوقف لكن لا يقال من قبل الرأي، فكلمة أحلت وإن كانت موقوفة عن عمر إلا أنه له حكم الرفع إلى النبي صلى الله عليه وسلم. إذن فالظاهر في الدم المسفوح بأنه نجس يلحق به، على تفسير جمهور المفسرين بأنه يلحق بالباقي. إيش هو الباقي الذي معنا؟ لحم الخنزير والميتة، كلها بماذا؟ بأنها تعتبر من النجاسات، تعتبر من النجاسات. قال ولو قام الدليل على رجوع الضمير في قوله تعالى فإنه رجس إلى جميع ما تقدم في الآية من الميتة والدم المسفوح ولحم الخنزير لكان ذلك مفيدا لنجاسة الدم المسفوح والميتة، ولكنه لم يرد ما يفيد ذلك، بل النزاع كائن في رجوعه إلى الكل أو إلى الأقرب. الأقرب ماذا هو؟ لحم الخنزير، واضح الآية المقصودون الأقرب، والكل اللي هو قلنا بإضمار اللي هو ضمير، والظاهر رجوعه إلى الأقرب وهو لحم الخنزير لإفراد الضمير. قلنا كذلك أيضا لو أفردنا الضمير فقوله فإنه أي الطعام، إلا أن يكون طعام فإنه أيضا يدخل لإفراد الضمير، ولهذا جزمناها هنا بنجاسة لحم الخنزير دون الميتة والدم الذي ليس بدم حيض، ولا سيما وقد ورد في الميتة ما يفيد أنه لا يحرم منها إلا أكلها، كما ثبت في الصحيح بلفظ إنما حرم من الميتة أكلها. وهذا الحديث جاء من حديث ميمونة عن ابن عباس رضي الله عنه أنه مر بشاة لميمونة ميتة فقال ما هذا؟ فقالوا يا رسول الله إنها ميتة، فقال ألا انتفعتم بإهابها؟ إنما حرم من الميتة أكلها، إنما حرم من الميتة أكلها. هذا الحديث لما قال إنما حرم من الميتة أكلها إذن هي طاهرة يقول الشوكاني، لكن الحرام منها فقط هو أنها الأكل، وسيأتي الكلام في قضية الميتة بأنها كذلك نجسة على الصحيح بأنه بماذا نجس. قال لا سيما وقد ورد في الميتة ما يفيد أنه لا يحرم منها إلا أكلها، كما ثبت في الصحيح بلفظ إنما حرم من الميتة أكلها. ومن رام تحقيق الكلام في الخلاف الواقع في مثل هذا الضمير المذكور في الآية فليرجع إلى ما ذكره أهل الأصول في الكلام على القيد الواقع بعد جملة مشتملة على أمور متعددة. هذه إخوانا في مسألة تسمى عند الأصوليين مسألة اقتران، إذا اقترنت الأشياء في بعضها البعض هل يدل هذا الأمر على اجتماع الحكم فيها أو يختلف؟ فنقول لا، دلالة الاقتران قد تكون ضعيفة، وهذا ما قرره العلماء كابن القيم وشيخ الإسلام ابن تيمية وغيرهم من أهل الأصول. ذهبوا إلى ما المقصود بالاقتران، كقوله تعالى إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه. هل كلها رجس أو بعضها رجس وليس الآخر رجس؟ الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان، ذكر الله سبحانه وتعالى هذه الآية. فيقول ابن القيم هنا دلالة الاقتران ضعيفة وليست بالقوية، ضعيفة لما تقترن هذه الأحكام، الخمر مقرون مع أو كذلك هنا الميتة ولحم الخنزير وكذلك الدم كلها جاءت مقرونة مع بعضها البعض، اقترانها لا يدل على اجتماع الحكم فيها، فقد يفترق الحكم الأول على الأخير. ولذلك في قولنا فإنه رجس يقول الشوكاني يعود إلى أحدها وليس إلى جميعها، ولا يشترط في ذلك أن يكون في دلالة الاقتران، هذا كلام الشوكاني. لكن كما ذكرنا أن كلام جمهور المفسرين لم يخالف الشوكاني فيما يذهب إليه، لكن يعني بالنسبة لجمهور الأصوليين لم يخالفوا، إلا أنه قالوا هنا الضمير يعود إلى كلمة حذفت محذوفة، وعلى هذا فيدخل فيه لحم الخنزير والميتة والدم، الكل يدخل في هذا الباب. وعلى هذا فنقول بأن لحم الدم المسفوح يعتبر نجس وليس بطاهر على الصحيح، وكذلك الميتة تعتبر طاهرة وليس بنجسة، نجسة وليس بطاهرة، فكذلك الحكم فيها واحد. قال قوله ولحم خنزير، الدليل على نجاسته ما قدمنا قريبا من الآية الكريمة. الشوكاني في السير ذهب إلى أنه طاهر، لحم الخنزير ذهب في السير أنه طاهر، وعلى هذا فماذا نقول؟ هل الشوكاني في هذا تراجع؟ يعتبر الشوكاني لماذا؟ لأن السيل بعد الدرارة يقول بأنه طاهر. بما قوله في هذا الرجس؟ قال الرجس ليس المقصود به النجس، وإنما الرجس أي حرام فقط، وكلمة حرام لا يلزم منها النجاسة، هذا بالنسبة للشوكاني في هذا الأمر، إلا أن جماهير العلماء ذهبوا إلى أنه نجس بدليل هذه الآية وتحريمه، وكذلك وخالف في هذه المسألة مالك فقال بطهارة لحم طهارة الخنزير وكل ما يحتمل. قال وقوله فيما عدا ذلك خلاف الأصل الطهارة فلا ينقل عنها إلا ناقل صحيح لم يعارضه ما يساوي أو يقدم عليه. يعني يقول في الأشياء وكأن الشوكان يقول قد قدمنا النجاسات وما سواها ليس فيه دليل ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم، إلا أننا سنأتي بعض الأشياء لم يذكرها الشوكاني وفيها الخلاف وتعتبر كذلك نجسة. أقول أعلم أن كون الأصل الطهارة معلوم من كليات الشريعة المطهرة وجزئياتها، ولا ريب أن الحكم بنجاسة شيء يستلزم تكليف العباد بحكم، والأصل البراءة من ذلك. هذا كلام الشوكاني يقول إذا قلت أنت في شيء نجس فأنت أثبت حكم شرعي، وأثبت الأحكام الشرعية لا بد له من دليل شرعي يقوم على ذلك، ونحن الأصل في علمنا أن الأشياء طاهرة وليست بنجسة. هذا القاعدة الأولى التي معنا الآن. قال لا سيما من الأمور التي تعم بها البلوى، وقد أرشدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى السكوت عن الأمور التي سكت الله عنها وأنها عفو، وهذا يشير إلى حديث وإن الله سكت على أشياء رحمة بكم غير نسيان فلا تسألوا عنها فلا تسألوا عنها. وهذا الحديث جاء بثعلبة عند الدارقطني وفيه انقطاع، وكذلك إذا جاء في الصغير والطبراني من حديث ثوبان وفيه من طريق أصرم ابن حوشب متروك، وبعض نسبه إلى الوضع، بعض نسبه بماذا إلى الوضع، هذا بالنسبة إلى حديث وسكت عن أشياء رحمة بكم غير نسيان فما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم وما نهيتكم فاجتنبوه، غير هذا الحديث. المهم في هذا الحديث وسكت عن أشياء رحمة بكم غير نسيان فلا تسألوا عنها، يعني هذا المقصود من الشارع لما يكون سكت عن أشياء معلومة. إلا أن نقول نحن الآن هنا قد ينازع الشوكاني في قوله سكت، يعني هناك أدلة لا يكون فيها بماذا السكوت. قال فما لم يرد فيه شيء من الأدلة الدالة على نجاسته فليس لأحد من عباد الله أن يحكم بنجاسته بمجرد رأي فاسد أو غلط في الاستدلال كما يدعيه بعض أهل العلم من نجاسة ما حرمه الله زاعما أن النجاسة والتحريم متلازمان، وهذا الزعم من أبطل الباطلات، فالتحريم للشيء لا يدل على نجاسته بمطابقة ولا تضمن ولا التزام. هنا الشوكاني يقول إذا قلنا شيء محرم لا يقتضي هذا الأمر أن يكون محرم أنه نجس، قد يكون محرم بدون نجاسة، هنا سيستدل ونقول نعم القاعدة صحيحة وقررها كذلك الصنعاني في أول كتاب سور السلام أطال فيها النفس، لكن نقول نحن هذه من القواعد المعلومة لا تلازم بين التحريم والنجاسة، لكن هناك تلازم بين النجاسة والتحريم بحيث كل ما هو نجس فهو محرم، لكن ليس كل محرم من نجس، يعني ثبت الشيء بأنه محرم إذا ثبت الشيء أنه نجس فعند ذلك يلزم منه أن يكون محرما، لكن إذا كان محرم لا يلزم منه أن يكون بماذا نجس. قال فالتحريم للشيء لا يدل على نجاسته بمطابقة ولا تضمن التزام، فتحريم الخمر والميتة والدم لا يدل على نجاسة ذلك، وكأن الشارع قد علم وقوع مثل هذا الغلط لبعض أمته فأرشدهم إلى ما يفعله قائلا إنما حرم من الميتة أكلها. وهذا كما ذكرنا بالنسبة للميتة الآية نحن نقول في هذا الأمر قوله فإنه رجس باستدلال الشوكاني نفسه، قال لو ثبت أن الضمير رجع إلى كل الأشياء المذكورة لحكمنا بالنجاسة في ذلك الوقت، وهذا يدل بماذا على أن الأمر متعين. قال ولو كان مجرد تحريم شيء مستلزم من نجاسته لكان مثل قوله تعالى حرمت عليكم أمهاتكم إلى آخره دليل على نجاسة النساء المذكورات في الآية، يعني يقول قال الله عز وجل حرمت عليكم أمهاتكم، فهل التحريم هنا يلتزم معه النجاسة؟ احنا كما ذكرنا بأنه لا لازم بينهما، والمسلم لا ينجس حيا ولا ميتا كما ثبت ذلك عنه صلى الله عليه وسلم في الصحيح، كما ثبت عنه الصحيح، وهذا من نجاسة عيان قد وقع التصريح بتحريمها. نعم نقول جاء في حديث البخاري تعليقا عن عباس موقوفا بهذا اللفظ إن المؤمن لا ينجس حيا ولا ميتا، هذا عن عباس لا ينجس حيا ولا ميتا، وجاء عند الدارقطني مرفوعا واختلف في رفعه ووقفه، والراجح فيه بالوقف، الراجح فيه بماذا الوقف، هذا بالنسبة إلى قوله المؤمن لا ينجس. فنقول إذن الإنسان حتى يغسل في آخر حياته هل لنجاسة؟ لا، وهو ميت. المؤمن لا ينجس حيا ولا ميتا، نقول دائما يبقى على نجاسته. الكافر هل له حكم آخر؟ لما قيد النبي صلى الله عليه وسلم المؤمن دل على أن الحكم قد يختلف في الكافر عن غيره، يختلف الكافر على المؤمن. وهذا سنأتي ما سيصوره المصنف هنا في قضية نجاسة موت الكفار أو غير نجاسة. قال وهذا يلزم نجاسة أعيان وقع التصريح بتحريمها وهي ظاهرة بالاتفاق كالأنصاب والأزلام وما يسكر من النبات والثمرات بأصل الخلقة. فإن قلت إذا كان التصريح بنجاسة شيء أو رجسيته أو ركسيته يدل على أنه نجس كما قلت في نجاسة الروث ولحم الخنزير، فكيف لم تحكم بنجاسة الخمر بقوله تعالى إنما الخمر والميسر؟ قلت لما وقع الخمر ها هنا مقترنا بالأنصاب والأزلام كان ذلك قرينة صارفة لمعنى الرجسية إلى غير النجاسة الشرعية، وهكذا قوله تعالى. انظر هنا، احنا قلنا دلالة الاقتراع. الشوكاني ذهب في السابق إلى أنها ليست بقوية وضعيفة في قوله اللحم، لكن هنا استدل بها دلالة الاقتراع في هذه الآية، استدل بهذه الآية في الاقتراع. ناتل قضية الخمر إخواني، هل هو نجس أو طاهر؟ الخمر ذهب جمهور العلماء إلى أنه نجس، خالف في ذلك ربيعة بن عبد الرحمن وكذلك أيضا إسماعيل المزني صاحب الشافعي وأيضا ربيعة بن محمد الراي وكذلك أيضا من خالف في هذا المزني وربيعة الراي وثالثا هم كذلك أيضا من أئمة السلف خالف وقالوا بطهارة الخمر. ومن المتأخرين ذهب إلى هذا الشيخ الألباني يقول بطهارة الخمر وليس بنجس. الجمهور المتقدمين على أنه نجس، بماذا نستفيد بنجس؟ إذا أصاب ثوب الإنسان حكمه كحكم البول، حكمه كحكم البول هذا الخمر. وما تعرف الخمر؟ الخمر هو ما خامر العقل وخالطه وغير عقل الإنسان، فهذا يسمى خمر. وكما جاء في الحديث ما أسكر كثيره فقليله حرام يدخل ولو كثرت، يعني نقول إنسان منكم بلتر يفقد عقله، فقليله لو كان شيء بسيط فكذلك محرم ويتبخر. ما أسكر كثيره فقليله حرام. هنا لماذا ذهب؟ إيش وجه الخلاف؟ يقول الشوكاني هنا في قوله تعالى إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان، قلنا كلمة رجس يشعكم بمعنى نجس. فجاء الشوكاني يقول إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام، شنو الأنصاب؟ أخشاب هذه فوق. وغير ذلك، هل هي نجسة في ذاتها؟ لا، ليست بنجس. وكذلك الأزلام القمار الذي يستعملونه في بينهم البين، هذا كذلك طاهرة وليست نجسة. لكن قال النجاسة معنوية وليست حسية. من أين أخذنا؟ قال بدلالة الاقتران، بدلالة الاقتران. والأصل عندنا نحن أن النجاسة حسية ليست معنوية، لا ينتقل من النجاسة الحسية في الشرع عندنا إلى المعنوية إلا بقرينة تكون واضحة. أيضا القرينة في هذا الباب نقول القرينة، الشوكان يقول القرينة في هذا الباب هي قوله فإنه قوله اقترنت بهذه الأشياء. لكن نحن نقول دلالة الاقتران كما ذكرنا في السابق تكون ضعيفة. لو سلمنا للشوكاني هنا نقول إذا حكم الشارع على هذه الأشياء بأنها نجس بعض الأشياء تخرج وبعض الأشياء تبقى على ما هي عليه، خرجت بالشريعة، يعني بعض المسائل تكون خارجة بالشريعة مثل الأنصاب والأزلام أخشاب، هذه فالأصل في الأخشاب ليست بنجسة. والأصل كذلك أيضا إنما الخمر والميسر، والميسر هذا إذا يلعب بين الناس فنجاسته معنوية ليست بحسية. ولذلك يقول جمهور الفقهاء أو جمهور العلماء أنها نجاسة حسية معنوية أو حسية ليست معنوية، نجس. فإذا أصاب ثوب الإنسان أو جسده حكمه حكم البول، لا يفرقون بينه. في أدلة أخرى لما جاء تحريم الخمر بعث النبي صلى الله عليه وسلم حديث أنس وطلحة أن ينادي في الناس، أو كان أبو طلحة جالس في بيته يتعاطى الخمر، فلما جاء هذا الخبر إن الله قد حرم الخمر فاجتنبوها قال فأريقت في شوارع المدينة، صارت كثيرة جدا في شوارع المدينة. فبعضهم يقولون لو كان كذلك لأمر بتطهيرها، لكن نحن نقول ماذا؟ لا يؤمر بتطهير الشوارع حتى لو كان فيها البول، قد مر بنا الحديث يطهره ما بعده. ولذلك لما أريقت في شوارع المدينة أمروا بهذا الأمر. أمروا بماذا؟ بهذا الأمر. كذلك استدل بعضهم استدلال آخر يقول الجمهور يقول لماذا حرم على شارب الخمر أنه يصلي، كما جاء في قوله تعالى، جاء في قوله تعالى الخمر يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى، لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى. فيقول في قوله لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى إذن وأنتم مخمورين، هل لفقدان العقل أم للنجاسة الحادثة في الخمر؟ فبعضهم قد استدل بهذا الاستدلال ما نهي عن الصلاة إلا لعدم التطهر من الشخص في هذا الأمر في تحريم وأنتم سكارى، أي مصاب مصابين بماذا؟ بالسكر في ذلك الوقت. وهذا هو معروف أن الخمر جاء تحريمه على مراحل، المرحلة الثانية منهي عنه، إذا الإنسان أراد الصلاة لابد أن يكون بعيد عن الخمر، في غير ذلك جاز له. ثم جاء التحريم بالكلية، إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام في هذا الأمر. نبقى بعض الأشياء أخواننا، يعني الكحول الآن أكثر الكحول هذه تعتبر من باب النجاسات، فرع عن المسألة تكلم فيها هي من باب النجاسات، مثل الكولونيا اللي استعملوا فيها هذه، بعض الناس يستعملها خمر ويشرب فيها وتقع له إسكار، فهل الحكم واحد؟ كذلك عند جمهور العلماء أن من وضعها يعتبر قد وضع نجاسة، الكلام فيها على قولين أهل العلم. قال بعض أهل العلم أن حكمها حكم الخمر، فإذا وضعها الإنسان قد وضع نجس، ولذلك الصلاة تحرم في هذا الشيء، هذا قول. القول الثاني وهو مذهب عليه كثير من المتأخرين وعلى القول بنجاسة الخمر، قالوا حولت هذه المطهرات وهذه الأشياء التي فيها تحريم من خمر إلى شيء آخر في الاستعمال، يعني هذا صار استعمال من الطيب يستعمل من الروائح، فعلى هذا خرج من كونه خمر إلى الشيء الآخر حتى في قضية الاستعمال، لأن الكحول دخلت في كل شيء، يعني من هذا سيدخل البنزين، سيدخل الأشياء هذه كلها تدخل في أصل التكوين، وعلى ذلك فسنقول بها حملها. والنبي صلى الله عليه وسلم نعرف الخمر حاملها وشاربها والمحمولة إليه وكذا، إذا عممنا الحكم نحن في هذه الأشياء سيكون الكلام تتعطل حتى الحياة في هذه الحالة. ولذلك العلماء فرقوا بين هذا الشيء وبين غيره، لكن الأولى في التطيب للإنسان إذا أراد التطيب أن يترك الكحول طيب بغيره، من باب الأولوية له والأفضل له في هذا الباب. إذا نقول بالنسبة إلى الخمر الذي يظهر أنه قول جمهور العلماء أرجح فيه، لماذا؟ لقوله تعالى إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه، طبعا بعض المستدلين أنه معنوية بقوله من عمل الشيطان، إلا أنه قوله نجس، الأصل في النجاسة في اللغة تطلق على الأمر الحسي لا الأمر المعنوي. ثانيا نقول أن الأمر فيها، يعني بعض الأدلة أخرجتها أدلة أخرى من النجاسة، فيبقى الحكم الآخر على ما هو عليه. قال وهكذا قوله تعالى لما وقع الخمر ها هنا مقترنا بالأنصاب والأزلام، كان ذلك قرينة صارفة لمعنى الرجسية إلى غير النجاسة الشرعية. وهكذا قوله تعالى إنما المشركون نجس، لما جاءت الأدلة الصحيحة المقتضية لعدم نجاسة ذوات المشركين كما ورد من أكل ذبائحهم وأطعمتهم والتوظف في أنياتهم والأكل فيها وإنزالهم من المسجد. طبعا أكل ذبائح المشركين كما هو معروف بالنسبة للنصارى كفار مشركون، وجاء فيهم وحل وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم، أي ذبائحهم، فهذا من الأدلة التي يريد الشوكاني أن يستدل بها على أنهم نجاستهم نجاسة معنوية ليس حسية. قال وأطعمتهم، كذلك أكل النبي صلى الله عليه وسلم عند يهودية في الشاة المسمومة التي قد وقعت له، والتوضأ من آنيتهم أيضا، حديث عمران بن حصين لما كان يسلم في أحد الغزوات وأخذ وتوضأ في آنية للمشركين فيها. قال والأكل فيها وإنزالهم المسجد، أنزل النبي صلى الله عليه وسلم المسجد. وهذه فيها أحاديث كثيرة، منها حديث ثمامة بن أثار لما مسك النبي صلى الله عليه وسلم ربط في المسجد، وكان النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثة أيام يأتيه ويقول يا ثمامة ماذا فعلت؟ هل تدخل الإسلام؟ قال لا، فكان يقول في عبارته يعني إن تنعم تنعم عن ذو مال وإن تقتل تقتل ذو دم كما تريد. فالثالثة تركه النبي صلى الله عليه وسلم وكان مربوطا في المسجد، هذا الشاهد فيه. وكذلك أيضا الذي هو لما أتي إلى أبي قحافة في المسجد وجاء في الحديث كان رأسه ثغامة أي مبيض، فلما أتى النبي صلى الله عليه وسلم أمره بأنه يغتسل ثم يذهب، فقضيت إنزاله من المسجد. فيأتي المشركون كذلك في المسجد، يقول لو كانوا نجس لما جاز إدخالهم إلى المسجد. لكن عندنا قوله تعالى إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عام هذا، ذهب أبو حنيفة إلى جواز دخول المشركين ولو إلى المسجد الحرام، وقال هذا الحكم نسخ. وذهب جمهور العلماء إلى التحريم دخول المشركين إلى المسجد الحرام وجواز دخول الغيرية، وخالف مالك في هذه المسألة ويقول لا يجوز المشرك أن يدخل أي مسجد من المساجد، محرم عليه أن يدخل أي مسجد من المساجد أن يدخل. والدليل على ذلك ماذا قال؟ ما كان المشركين أن يعمروا مساجد الله شاهدين على أنفسهم بالكفر. قال العمارة حسية ومعنوية وكلاهما لا تجوز في حق المشركين ما كان نفع لهم، لا يكون لهم أن يعمروها حتى بالدخول فيها، فذلك ليس لهم. هذا ما ذهب إليه مالك في تحريم هذا الأمر. لكن نقول بالنسبة للنجاسة وهم أموات فهم أحياء، فالأدلة إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا من الأدلة الصارفة ما ذكره المصنف هنا، فيعتبر نجاستهم حسية معنوية لا حسية. قال وإنزال المسجد كان ذلك دليلا على أن المراد بالنجاسة المذكورة في الآية غير النجاسة الشرعية، بل قد ورد البيان من الشارع لذلك بما لا يحتاج إلى زيادة. فقال في وفد ثقيف لما أنزله المسجد ليس على الأرض من أنجاس القوم شيء، إنما أنجاسهم على أنفسهم، فهذا يدل على أن تلك النجاسة حكمية لا حسية، والتعبد إنما هو بالنجاسات الحسية. وأما ما ورد فيه ما يدل على نجاسته ولكنه قد عورض بما هو أرجح منه فلا شك أنه يتعين العمل بالأرجح، فإن عورض بما يساويه فالأصل عدم التعبد بما يقتضي ذلك الحكم. يقول الشوكاني أن القواعد معنا نسير على هذه القواعد لا نخالف فيها، الأصل عندنا الطهارة دليل قوي في كل الأشياء، إذا جاءنا شيء يدل عليه أقوى من الدليل الأصل الذي معنا نقبل به، أما إذا سواه فلا يقبل، نبقى على الأصل وهو أقوى والطهارة الموجودة، ولا يعني يغير هذا الحكم إلا بدليل أرجح منه، ولكنه قد عرض بما هو أرجح منه فلا شك أنه يتعين العمل بالأرجح، فإن عرض بما يسويه فالأصل عدم التعبد بما يتضمن ذلك الحكم حتى يرد موردا خالصا عن شوب المعارضة أو راجحا على ما عرضه. وبالجملة فالواجب على المنصف أن يقوم مقام المنع ولا يتزحزح عن هذا المقام إلا بحجة شرعية، وقد أوضحت في مصنفاتي كشرح المنتقى وحاشية الشفاء هذه المباحث المتعلقة بالنجاسة بما لا يحتاج الناظر في ذلك إلى النظر في غيره في الواجب. في سؤال يا أخواننا في السابق هذا ولا في السؤال؟ واضح أن فيه شيء من الإشكال، سندخل بعض الأشياء. هنا الشوكاني لم يكمل، لم يفعل كل الأشياء، لم يذكر النجاسات. هناك نجاسات لم يذكرها الشوكاني، منها المذي، ثبتت فيه السنة والإجماع، ثابت فيه من السنة حديث علي رضي الله عنه كنت رجلا مذاء فاستحيت أن أسأل النبي صلى الله عليه وسلم لما كانت المذي منه، فبعثت المقداد بن الأسود فسأله فقال اغسل ذكرك وتوضأ، فقال اغسل ذكرك وتوضأ. إذن هذا الحديث الذي معنا فيه يدل على أن المذي نجس، وعندنا أشياء التي هي المذي والمني والودي، كل هذه الأشياء سنفرق بينها. المقصود بالمذي نفرق بين هذه الأشياء عند الخوارج من الإنسان كم شيء؟ عند البول والغائط والريح ودم الحيض بالنسبة للمرأة، وكذلك المني والودي، وأيضا المني والودي والمذي، هذه ثلاثة أشياء. هذه الأشياء معروفة، لكن المني هو الذي يخرج عند الجماع بالشهوة الكبرى يسمى مني. بالنسبة للمذي وهو الذي يخرج في مقدمات التي تقع في المداعبة وغير ذلك هذا يسمى مذي، والآخر وهو عندنا الودي، والودي هو يخرج إثر البول. في العادة لما الإنسان يبول يخرج منه سائل لزج. هذه الأشياء ما حكمها بالنسبة للمذي والودي؟ اتفق العلماء على نجاستهم، لم يذكره المصنف هنا. إذا أصاب ثوب الإنسان فإنه نجس. المذي ما دليله؟ حديث علي رضي الله عنه أنه قال: كنت رجلا مذاء فاستحيت أن أسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن المذي، ما حكم هذا الطاهر ولا نجس؟ قال: فاستحيت أن أسأل النبي صلى الله عليه وسلم ما كانت مثله مني، فقلت يا رسول الله، فأمرت مقداد بن الأسود فسأله، فقال: اغسل ذكرك وتوضأ. إذن هذا الذي أمر به، والغسل هنا يدل على النجاسة لما تم. إذن نقول من الأشياء التي لم يذكرها الشوكاني المذي، وعرفنا ما المقصود بالمذي. الثاني الودي، وهو الذي يخرج إثر البول لزج، هذا ماذا حكمه؟ كذلك رقيق لا رائحة له بلون الماء. المذي كذلك نجس أو الودي، ودليله الإجماع المنقول من أهل العلم على نجاسة الودي، فهو بالإجماع على نجاسة بماذا؟ الودي. بالنسبة للمن اختلف العلماء في نجاسته وفي طهارته، ذهب المالكية والشافعي إلى نجاسة المن، وذهب كثير من أهل العلم إلى خلافهم، وقالوا بأن المني طاهر، بأن المني طاهر، وهذا الذي يترجح به هو طهارة المني. لماذا؟ حديث عائشة رضي الله عنها في الصحيحين قالت: كنت أفركه من ثوب النبي صلى الله عليه وسلم فركا فيصلي فيه. إن المني ثخين فيبقى أثر موجود، فالرسول لا يغسله، وإنما كانت تفركه. وجاء في بعض الروايات في مسلم: أفركه بيدي، تحك حك بيدها حتى يذهب، ثم يخرج النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك الثوب ويصلي فيه. لو كان نجسا هل يجوز هذا الأمر؟ لا. إذن لما ترك النبي صلى الله عليه وسلم فيه دل على طهارته. إذن نقول بالنسبة إلى المني طاهر، لكن المذي والودي يعتبر نجس. إذا أصاب ثوب الإنسان يجب عليه أن يغسله، يجب عليه بماذا؟ أن يغسله. هذا بالنسبة إلى المذي والمني. كذلك نأتي إلى الإهاب. الإهاب المقصود به جلد الشاة أو جلد البقرة أو غير ذلك. عندما تسلخ البقرة يوضع الجلد، فما حكمه؟ إذا كانت طاهرة أي مذكاة، فذهب العلماء إلى أنه طاهر. لكن جاء في حديث ابن عباس رضي الله عنه قال: أيما إهاب دبغ فقد طهر، أيما إهاب دبغ فقد طهر. والدباغ قد يقع حتى بالملح، بأي شيء يكون فيه جفاف يجف فيه الجسد فنقول يقع فيه الطهارة. فأيضا هذا يدل على طهارته، يدل على الطهارة في نجاسة الجلد. لكن بالنسبة للآخر وهو جلد المذكاة، ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه وجد جزارا يسلخ ويسلخ منه، فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم ووضع يده بين اللحم وبين الجلد وقال: هكذا صلى النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الأمر. وكذلك أيضا ثبت عن ابن مسعود رضي الله عنه في مصنف عبد الرزاق أنه ذبح جزورا حتى تلطخ بروثه وبدمه وسلخه ثم صلى كما هو، ولم يثبت عنه بأنه غسل أو طلب منه الغسل بعد هذا الأمر. لكن لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم قال: ألا انتفعتم بإهابها؟ فإنما طهور الجلود دباغها، أنها تدبغ، أنها تدبغ بعد ذلك. فنقول إذن الجلد يكون على النجاسة. لماذا؟ قال العلماء: لأن الميت نجس، فإذا فصل عنها هذا صار كذلك نجس. هذا بالنسبة إلى الإهاب. كذلك نأتي إلى الجزء المنفصل من الدابة. يعني مثلا الشاة قطع منها الإلية، فما حكم الإلية هذه؟ نجسة أم طاهرة؟ نجسة، كما جاء في الحديث، حديث أبو الأسود، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما قطع من البهيمة وهي حية فهو ميت نجس عند ذلك. لكن هناك أشياء طاهرة وأشياء نجسة. في السابق لما تكلمنا على الكلب، وأن ليس فيه جزء نباتي جزء حيواني، الصوف الذي فوق الكذا إذا قطع منه هل يعتبر نجس ولا طاهر؟ طاهر، إذا لم يتعلق به شيء من الجزء الحيواني فيعتبر فيه الأصل بأنه طاهر. فكذلك نقول نحن الآن الميتة لو أخذ الإنسان صوفها واستفاد منه فلا شيء فيه. لكن لو أخذ الجلد فعند ذلك يعتبر هو نجس. يعني عندنا الأشياء الميتة مثل الأظفار، مثل ما يأخذ من الفيلة نأخذون جزء منه، يعني العاج كذلك، وحيد القرن يأخذ من القرن، هذه الأشياء كلها تعتبر طاهرة، لأن منفصل أن أجزاء في الأصل فيها لا حياة فيها، لو قطعت لا يشعر بها، مثل الشعر في الإنسان، يعني الشعر هذا لو نجس مطهر يعتبر طاهر، وليس بماذا نجس، لأن الأصل فيها لا يتعلق بها طهارة ولا كذا، أجزاء تعتبر ميتة لا شيء فيها. فنقول نحن إذا الآن ما قطع منه. نأتي كذلك أيضا سؤر السباع، ذهب بعض أهل العلم وهو رواية لأحمد إلى أن سؤر السباع نجس، استدل بحديث ابن عمر رضي الله عنه، سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الماء يكون في الفلاة من الأرض وما ينوبه من السباع والدواب، السباع، فقال إذا السباع حكم الكلاب فيكون وينوب السباع والدواب، فذهب بعضهم إلى أنها بماذا نجسة، وذهب جمهور العلماء إلى أنها ليست بنجسة. نأتي كذلك أيضا إلى الجلالة، الجلالة وهي الدجاج أو البقر أو غيرها من الدواب هذه التي تتغذى على العذرة، تتغذى على العذرة بعض، وخاصة الدجاج قد يتغذى على الغائط، قد يتغذى على العذرة، فما حكم هذا؟ جلالة تسمى في الشريعة، وجاء في حديث ابن عباس رضي الله عنه أنها محرمة لنجاستها، لأنها تغذت من نجاسة. فما حكم البيض فيها؟ هل بيض يعتبر محرم أو غير محرم؟ نقول البيض إذا كان النجاسة وصلت إلى البيض بحيث لو فتح إنسان البيض وجد الريحة تغيرت على الأصل، فعند ذلك نقول بأنه نجس لا يجوز أكله. لكن كيف عندنا الجلالة؟ إنسان اشترى دجاجة أو اشترى بقرة أو اشترى فوقعت بينها جلالة، كيف يفعل حتى يتخلص من كونها جلالة وترجع إلى أنها طاهر؟ فماذا قال العلماء؟ تحبس هذه وتغذى بغذاء طيب طاهر حتى يتحول جسمها ولحمها، وعند ذلك تعتبر بماذا؟ طاهر وليست بنجسة، طاهرة وليست بنجسة. ويبقى معنا الآن الأنفاح، الألبان الميتة كذلك، يعني ماتت نقول بقرة ثم وجدوا فيها حليب فأخذوا، هل يشرب هذا الحليب أو لا يشرب؟ وكذلك المنفح هذا طاهر، على الصحيح بأنه طاهر وليس بنجس، طاهر وليس بنجس، هذا تسمى بماذا؟ المنفح. بالنسبة للمنفح ولو ماتت أخذ منها تفعل منه الأجبان، بالمنافح هذه تفعل بها الأجبان، وهي هي تكون بتجبين اللبن، فهذا نقول طاهرة. ولذلك وهذا جاء فيه الأثر أن أتي إلى عمر رضي الله عنه بجبن من المجوس وغير ذلك، فعمر أخذه واستعمله ولم يعتبروه بماذا؟ بأنه نجس. وهذه المنافح كانت عند المجوس لا تأخذ عن طريق الذبح، لكن حتى بعد القتل وبعد كذا فيأخذ من ذلك المنفحة، فتكون عادة في يعني صغير الدواب هذا، لأن هي التي تكون بتكوين اللبن وتحوله إلى غذاء بالنسبة له فيتجبن بسرعة، فيأخذ منه الجزء البسيط جدا حتى يستعمله الآن في المجابن، جزء بسيط جدا قد يقوم بتجبين جزء لا بأس به، جزء كبير لا بأس به لقوة هذا العمر. هذا إيش نسميه؟ نسميه المنافع. ما حكم المنافع؟ طاهرة وليست بنجسة. وإن مات الحليب كذلك طاهر وليس بنجس لو وجد حتى ولو مات. ما يعني إذا وجدنا في بطن المذبوحة الشاة أو البقرة جنين، ما حكمه؟ طاهر على بحسب، إذا كان ميت فيأخذ حكم أمه، إذا ذكى ذكاته ذكاة أمه، إذا ذبحت أمه فهو كذا، فكذلك يعتبر طاهر وجاز أكله، وجاز لماذا أكله ولو كان في بطن أمه، وجد سخن صغير أخرجوه فهو طاهر، إذا ذكيت أمه فذكاته ذكاة أمه، لكن لو كان ميت إذا أدركوه وهو حي ثم ذبحوه بعد ذلك، لو ماتت هذه الشاة وذبح بعد ذلك يكون على الطهارة، ولكن ذلك فيعتبر بماذا؟ من النجاسة، يعتبر من النجاسة. هنا نعتبر الآن قد ذكرنا غالب يعني غالب النجاسات الموجودة التي اختلف فيها العلماء مذكورة الآن، وعلى هذا الآن عرفنا أحكام المياه وعرفنا أحكام النجاسات، عندك الماء والنجسات. إذا خالط شيء من الأشياء المذكورة ذكرناها الآن الماء وتنجس به، الشوكاني سيقول قالك فصل تطهير النجاسات، سيدخل كيف نتم بتطهير النجاسات فصل جديد الآن. إذا خالطت النجاسة من النجاسات السابقة التي تم ذكرها شيء من الطهر ونحن نحتاج إلى تطهيرها، فكيف يتم التطهير؟ يقول التطهير في الشريعة اختلف، بعض الأشياء تطهر بكيفية غير الأشياء الأخرى. واضح الآن النجاسات يا أخوان ولا في إشكال؟ من معه سؤال في السادة؟ نعم. لماذا لم يذكر الشوكاني هذه المسائل؟ والله قد تغيب عنه الشوكاني طبعا هو يذكر، أما أنه نص على فرض الودي بالاتفاق لا خلاف فيه، كذلك المذي بالدليل والاتفاق أيضا لا خلاف فيه، وما ذلك الشوكاني ما ذكر هذه المسائل. نحن نتمم بعض الأشياء وكم ذكر السابق اللاحق السابق يعني أو السابق اللاحق يعني حتى ينظر كذا، والتمام لله سبحانه وتعالى في هذا الباب. قال فصل تطهير النجاسات، ويطهر ما تنجس بغسله حتى لا يبقى عين ولا لون ولا ريح ولا طعم، والنعل بالمسح، والاستحالة مطهرة لعدم وجود الوصف المحكوم عليه، وما لا يمكن غسله فبالصب عليه أو النزح منه حتى لا يبقى للنجاسة أثر، والماء هو الأصل في التطهير فلا يقوم غيره مقامه إلا بإذن من الشارع. الآن لما جاء في الآن تطهير النجاسات كيف يتم التطهير؟ قال يطهر ما بغسله حتى لا يبقى شيء، إذا أصاب ثوب نجاسة يغسل، قال حتى لا يبقى شيء، ما هي الأشياء لا يبقى؟ عين، وعين ذات الشيء ذات النجاسة، يعني فرضا نقول دم يغسل حتى ما عادش فيه دم موجود. قال ولا لون ولا ريح ولا طعم، إلا أن الريح واللون قد يبقى قد يتعذر، يبالغ الإنسان في الغسل لكنه يبقى، فعند ذلك يتعذر. ومر بنا حديث خولة بنت نمار قال يكفيك الماء ولا يضرك أثره، في دم الحيض لما سألته قال يكفيك الماء ولا يضرك بماذا أثره، والحديث تكلمنا فيما سبق أنه فيما قال، إلا أنه إذا الإنسان فعل مجهوده في إزالة النجاسة ثم بقي فيه فلا شيء فيه. إذا قال هذا الذي نبقى فيه إحنا كيف نزل النجاسة؟ قال والنعل بالمسح، النعل يكتفى به بالمسح، وكذلك نقول يلحق بالنعل إيش هو؟ ذيل المرأة عندما تمشي أيضا، هذا الذي يكون أيضا كذلك بمسح بالتراب فيما بعده. قال والاستحالة مطهرة مطهرة لعدم وجود الوصف المحكوم عليه، وما لا يمكن غسله فبالصبر. ما المقصود بالاستحالة؟ الاستحالة أي شيء يتحول إلى شيء آخر، مثلا العذرة نقول غائط، هذا يصير رماد لا حكم له، استحال تحول من شيء إلى شيء آخر، فيقول هنا الاستحالة مطهرة. وسيأتي أن مذهب الجمهور لا تطهر، خلف في ذلك أبو حنيفة ورواية أحمد، وذهب إليه شيخ الإسلام ابن تيمية وقال به الشوكاني في هذا الباب هنا، لكن هذا المقصود بالاستحالة. كذلك بول أصاب الثوب معين وضع في الشمس هذا البول فلم يبقى أثر ولا شيء في هذا البول، تحولت هذا الشيء، فهذا شو يسميه استحالة. فهل هذه تطهر أو لا تطهر؟ الشوكاني يقول تطهر، هذا يسمى إيش؟ استحالة. ليش تطهر؟ قال لعدم وجود الوصف المحكوم عليه. إيش هو الوصف؟ هو العذرة، هذا هو النجاسة، قال ما عادش في نجاسة أصلا، ذهبت النجاسة، السلام عليكم، محكوم عليه، وما لا يمكن غسله فبالصب عليه أو النزح. أشياء قال لا يمكن غسلها، لا يمكن غسلها، مثل الأرض، هل ممكن توصل الأرض أصابتها نجاسة؟ قال لا، فكيف نفعل؟ قال فبالصب عليه. قال أو النزح، النزح المقصود به البئر أصابتها نجاسة، كيف نفعل فيه؟ والأبار الأصل فيها أن يخرج منها الماء وهي ترشح مرة أخرى في الماء، فلما يأخذ منها قال انزح هذا البئر الذي فيه النجاسة واتركه يرشح مرة أخرى حتى يكون طاهر. هذا الحالة، هذا مقصد قوله فبالصب عليه أو النزح منه، تنزح منه وقد تضيف لماء حتى لا يكون متغير أحد الأوصاف الثلاثة منه حتى لا يبقى للنجاسة أثر. قال والماء هو الأصل في التطهير فلا يقوم غيره مقامه إلا بإذن من الشارع. يقول الأصل إذن هو الماء في تطهير الأشياء، فلا يقوم غيره مقامه إلا بإذن من الشارع، مثل الاستجمار. الاستجمار جاء فيه حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولذلك نقول لو المستنجي بدل الاستنجاء استعمل الورق هذا المناديل هذه في تطهير نفسه جائز؟ نقول نعم جائز، لأن الشارع قد دل على هذا الأمر، أن الشريعة قد دلت على هذا الأمر. إذن هذا ملخص هذا الباب كله يعني، وسنذكر هذا الباب. قال أقول تطهير النجاسات إن ورد، الآن سيشرح الكلام الذي ذكرناه الآن. قال أقول تطهير النجاسات إن ورد فيه شيء من الشارع عن الشارع كان الواجب الاقتصار في صفة التطهير على ذلك الوارد من دون مخالفة بزيادة عليه أو نقصان أو نقصان. هنا الآن يعني لكن نقول لا، قد نعارض المؤلف هنا هذه المسألة في قوله بزيادة أو نقصان. احنا قد نستعمل أكثر، يعني بول الرضيع الآن يا أخواننا من أخذ وغسل إيش حكمه؟ طاهر، يطهر. إذا قوله هو الاقتصار على ما جاء به الشارع بحيث أن من لا يتطهر لا تزيد ولا تنقص في هذه الحالة، نقول لا، ممكن أننا نزيد في بعض الأشياء. بول الرضيع إذا أصاب ثوب الإنسان الأصل فيه بأنه يطهر بالرش، يطهر بالنضع، لكن لو زدنا نحن وغسلناه هل يعتبر طاهر؟ نعم طاهر، كذلك يتطهر حتى ولو وقع في الغسل. ولذلك في قول الشارع كان الواجب الاقتصار على صفة التطهير، الواجب على ذلك الوارد من دون مخالفة بزيادة عليه أو نقصان. فنقول هنا لفظة الوجوب قد يكون فيها نظر. كذلك نحن نقول لو امرأة أصاب ثوبها شيء من النجاسة وهي تمر على الطيبة فأخذت فغسلت ذلك الثوب، ألم يقول النبي صلى الله عليه وسلم يطهره ما بعده؟ لكن هي لو طهرته بالماء فلا إشكال في ذلك. إذن قد يقول هذا للشوكاني أيضا نعم قد يغسله الإنسان، مع أن ابن حزم خالف هذه المسألة، يقول النعل لو غسل بالماء وتطهر لا يتطهر إلا بالدلك في التراب، إلا بالدلك بماذا في التراب. لكن نحن كما ذكرنا إذا ذهبت العين ذهب كل النقصان، كما ورد في أن النعل إذا تلوثت بالنشاسة طهر بمسحه، وقد تقدم ما يدل على ذلك. وتقدم أيضا ما ورد في كيفية تطهير ما ينجس بدم الحيض وبلعاب الكلب. بالنسبة لدم الحيض كما ذكرنا يبالغ فيه، وجاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم حكيه بضلع، وفي رواية بصلع، والضلع كما ذكرنا أنه وعود كان يستعمل فيه عجاج كالضلع يقوم بهذا الأمر، وقيل بأنه حجر للأحجار. لكن المقصد من ذلك بأنه يبالغ في تطهير دم الحيض ولعاب الكلب. نعم نقول لعاب الكلب جاء فيه الشريعة سبع، لكن هل يطهر لو زدنا عشر؟ يطهر، نقول إذن يطهر، فإذا هذا لا يخرج عن كونه بأنه يتطهر بذلك. إذن بلعاب الكلب، كيف يتطهر لعاب الكلب؟ كيف قلنا يا جبران؟ سبع مرات، ولهن وإحداهن بالتراب. قال وبالجملة فكل ما علمنا الشارع كيفية تطهيره كان علينا أن نقتصر على تلك الكيفية. وأما ما ورد فيه عن الشارع أنه نجس ولم يرد فيه بيان كيفية تطهيره فالواجب علينا إذهاب تلك العين حتى لا يبقى لها ريح ولا لون ولا طعم، لأن الشيء الذي يجد الإنسان ريحه أو طعمه قد بقي فيه جزء من العين، وإن لم يبقى جرمها أو لونها، أي عينها المقصود بالجرم، عينها أو لونها، إذ انفصال الرائحة لا يكون إلا عن وجود شيء من ذلك الشيء الذي له الريح. وتقدم المسألة أنه ذكرنا في هذا الباب في السابق أن الإنسان قد يعني يستنجى من غائط ويقع في يديه بعض الأثر. جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يدلك يديه في جدار في الاغتسال، هذا الذي كان يفعل. لكن إذا بقي وفعل الإنسان جهده في هذا الأمر فيعتبر قد تطهر، يعتبر بماذا؟ قد تطهر، لأن في الشريعة مأمور به بالاستطاعة، ودل على ذلك الحكم العام يكفيك الماء ولا يضرك أثره، فيك الماء ولا يضرك أثره، هذا قاعدة عامة نأخذها. قال وكذلك وجود الطعم لا يكون إلا من وجود شيء من ذلك الشيء الذي له طعم، وإذا استحال الشيء إلى شيء آخر حتى كان ذلك الشيء الآخر مخالفا للشيء الأول لونا وريحا وطعما كاستحالة العذرة رماتا. المقصود باستحالة قلنا التحول من شيء إلى شيء، فإذا كان تحولت العذرة إلى رمات طارت بها المنتى حتى صارت رمات، فهل ما زالت نجسة؟ فهنا تعتبر طاهرة. قال كاستحالة رماتا فقد فقد الوصف الذي وقع الحكم من الشارع بنجاسته بالنجاسة عليه، وهذا هو الحق، والخلاف في ذلك معروف. قال والخلاف في ذلك معروف، احنا كما ذكرنا أن قول أبي حنيفة ورواية لأحمد وذهب إليه أهل الظاهر وما إليه شيخ الإسلام ابن تيمية إلى أن يطهر بهذا الأمر، وخالف جمهور العلماء فقالوا بأنه لا يطهر في هذا الأمر، ولكن هذا الذي يظهر ترجيحه ما رجحه الشوكاني، لأن الاستحالة الحكم وقع على شيء معين فتحول هذا الشيء لم يكن موجود أصلا لا عين ولا أثر ولا أي شيء له، ففي هذه الحالة يعتبر طاهر. كذلك معنى حديث ابن عمر رضي الله عنه كنا في المسجد وكانت الكلاب تقبل وتدبر في المسجد، لكنها تبول في المسجد، هذا تقبل وتدبر في المسجد وتبول في المسجد، لكن المسجد كان مشمس، فالمشمس هذا يذهب هذا الأمر، الجزء الذي كان فيه بماذا ابن عمر يقول. فالقول بنجاسة بول الكلاب يكون الحكم أنه يتطهر بهذا الأمر. وقال وما كان لا، وما كان لا يمكن غسله من المتنجسات كالأرض والبئر فتطهيره بالصب عليه والنزح. بالنسبة للأرض يا أخوان قلنا كيف تتطهر هذه؟ معنا حديث النبي صلى الله عليه وسلم، حديث أنس أبو هريرة مرة بين الحديثين، أن رجلا بال في طائفة المسجد، كان مسجد النبي صلى الله عليه وسلم تراب، فماذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم في تطهير هذا؟ فأمر بذنوب من ماء أو دلو من ماء فأهريق عليه، إذا نقول بالصب عليه. طريقة أخرى إذا كان في الشمس بالتشميس، يشمس هذا المكان، فإذا وقعت الشمس كذلك البسط هذه الأشياء ممكن لو استعمل الإنسان فيها الشمس وضعها في الشمس حتى ذهب منها رائحة البول واللون وكذا، فيكون في هذه الحالة إيش حكمه؟ طاهر. كذلك يأخذ ماذا حكم الطهارة؟ إذا الأرض نقول قد يكون بالتشميس كما ذكرنا حديث ابن عمر في البول، الكلاب التي كانت تقبل وتدبر، والمسألة الثانية كذلك بالصب عليه. وبالنسبة بالتطهير هذا مذهب الشافعي ومالك وأحمد، والمذهب الآخر هم ذهبوا إلى قضية جفافها باليبس، وهو ما ذهب إليه أبو حنيفة وكذلك أبو يوسف محمد بن حسن من أصحاب أبي حنيفة ذهبوا إلى هذا القول. قال فبالتطهير عليه والنزح منه حتى لا يوجد للنجاسة في أثر، كيف النزح منه؟ أيضا ذهب بعض الشافعية إلى أن يؤخذ التراب وما حوله ويوضع في مكان، فنقول التراب الذي أخذته ما زال نجس كذلك حتى يقع فيه التطهير بأحد الصور السابقة، بأحد الصور السابقة. قال والنزح منه حتى لا يوجد للنجاسة أثر، كيف النزح منه؟ في كما ذكرنا في الآبار، لو يخبرنا كذلك أيضا في لو سقطت فأرة في زيت، وهذا جاء في حديث ميمون رضي الله عنه سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، فقال إن كان جافا تؤخذ وما حوله مثل السمن، ماذا تبي فأرة؟ قال تؤخذ وما حولها، لكن إذا كانت في الزيت هذا قال ينزح بقدر ثم يسكب فوقه من الزيت حتى يظن بأن الذي بقي قليل من النجاسة والباقي يوضع، هذا نقول بالصب، أو يسكب فوقه حتى يظن بأن الذي يستعمل ليس نجس وإنما هو طاهر، فهذا يكون بماذا؟ جائز. كذلك في ماء معين وقع أصبت فيه نجاسة نزيده ماء حتى الأوصاف الثلاثة تكون للطهارة وليست فيه شيء بماذا من النجاسة، ليس شيء من النجاسة، هذا واضح. قال والنزح منه حتى لا يوجد للنجاسة أثر، هذه الآبار طبعا التي كانت ترجع في السابق ينزح منها، فلما يكون فيه رشح مرة أخرى كيف يكون الحكم بعد هذا؟ أنها تمتلئ وتعتبر طاهر وليست بنجسة، لأن لو كانت باقية لكان التعبد بإذهابها باقية، ولكن هذا إنما يكون في مثل النجاسة التي لها جرم ولون، أي لها لا إله الله سبحان رب العظيم، الجرم هو لها مكان وحيز تأخذه، كتلة وعينة تأخذ هذا الجرم. قال ولون. وأما مثل البول فقد ورد عن الشارع أن تطهيره بأن يصب عليه ذنوب الماء، فإذا وقع ذلك صارت الأرض المتنجسة بالبول طاهرة، وأما كون الأصل في التطهير هو الماء فقد وصف بذلك في الكتاب والسنة وصفا مطلقا غير مقيد بل قوله، هذا مر بنا في قوله تعالى ونزلنا من السماء ماء طهورا، هذا مر بنا ماء طهورا، وكذلك في قوله تعالى الماء طهور يرشد إلى ما ذكرنا إرشادا يشهد له قواعد علم المعاني وعلم الأصول، فإذا ثبت عن الشارع أن تطهير شيء من المتنجسات يكون بغير الماء كمسح النعل بالأرض ونحو ذلك، كان الماء غير متعين في تطهير تلك النجاسة بخصوصها ويتعين فيما عداها، وهذا هو الحق. وقد ذهب الجمهور إلى أن الماء هو المتعين في تطهير النجاسات، وذهب أبو حنيفة أبو يوسف إلى أنه يجوز تطهر بكل ماء عن طاهر، هذه المسألة ما مهمة بعض الشيء. الجمهور ذهب إلى أن الماء يتعين. أبو حنيفة وغيره اللي ترجح قول أبو حنيفة. مثلا بول أصاب ثوب فأتى الإنسان وطهره بالخل. الخل طهر ولا نجس؟ طهر. وطهره بالخل هل يعتبر طاهر أو ليس بطاهر؟ الثوب. الجمهور قالوا لا. أبو حنيفة أبو يوسف وغيرهم والأوزاعي وجمع من أهل العلم ذهبوا إلى أنه طاهر. والصحيح بأنه طاهر. أنت الآن لو ولذلك هم العلماء ماذا يقولوا حتى الجمهور يقولوا لو ثوبك أصاب خل بس وحده فما حكم الصلاة فيه؟ جائز لا شيء فيه. هل تبقى المسألة حين تؤثر علينا أي إذا أخذت ما فيه صابون صابون وغسلت فيه الثوب الذي تنجس فما حكمه في هذه الحالة؟ ماء صابون يعني صابون ولم تضع عليه ماء بعد ذلك مطهر له فما الحكم فيه؟ هل يعتبر طاهر أو ليس بطاهر؟ على قول جمهور العلماء لا بد من وجود الماء الطاهر. على قول باقي العلم نعم يجوز فيه وهذا الذي يظهر إذا أذهبت العين النجاسة تعتبر النجاسة قد ذهبت تعتبر النجاسة قد ذهبت سواء كان نحن لما ذكرنا الخل الخل ألطف من الماء في إزالة النجاسات وهو له القدرة أكثر من الماء في إزالة النجاسة ومع ذلك نقول قال الجمهور لا لابد من تعيين الماء بعينه فالذي يظهر للعلم عند الله أنه متى ذهبت النجاسة بأي ما يعني الميعات جاز ذلك جاز بماذا هذا الأمر ولا يشترط فيه عين الماء دون ما سواه لكن بشرط أن هذه الأشياء تكون طاهرة هذه الأشياء تكون طاهرة وأنها تطهر يعني مثلا الآن جاءنا في بعض الحديث الاستجمار الاستجمار بالأحجار هذا فنحن نقول يجوز بالمنديل أو لا يجوز يجوز منديل من أين أخذنا هذا قد يتطهر بغيره الشارع نهى عن بعض الأشياء نهى عن العظم ونهى عن الروث ونهى كذلك على الحمم كما جاء في السلسلة الصحيحة الشيخ الألباني أنه نهى على الاستجمار بالحمم وهو الفحم لا يستجمر بالإنسان وكذلك كل ما لطف ملمسه بحيث يكون لمسه مثل الزجاج الآن يستجمر به الإنسان هذا هذا لا يطهر أصلا فيه ففي هذه الحالة لا يعتبر مطهر قال العلماء فلما نص على المنهيات في الاستجمار دل أن ما سواها يجوز دل عنه ما سواها يجوز فإذا نقول نحن الإطلاق يكون فيه جائز الاستجمار لو استجمر لكن لا يستنزل الإنسان بمعظم ما حكم أن يستنزل الإنسان بشيء مكرم فرضا يأخذ العياذ بالله ورقة من فيها القرآن وفيها كذا يستجمر بها هذا كفر خروج عن ملة الله سبحانه وتعالى الذي يفعل هذا لكن ما الحكمة في النهي عن العظام والروث العظام قال لأنها طعام إخوانكم من الجن والروثة طعام دوابه من الجن قال العلماء ومن باب أولى ما كان من مشرف من طعام الإنس أن لا يفعل به لا الإنسان يستجمر بخبز ولا يستجمر بكذا هذا محرم لا يجوز يفعل هذا إذا كان يجل طعام الجن محرم فمن باب أولى غير طعام الإنس أنه يكون بماذا محرم فيه أنه يكون محرم فيه إذا نقول نحن ما أذهب هذا الأمر يكون طاهرا الأشياء التي تذهب على الإنسان النجاسة إذا ثبت فيها ولو لم يكن الماء بعينه فعند ذلك يعتبر مطهر لهذا الأمر فإذا هذا الخلاف الذي وقع بين أهل العلم في هذه المسألة في قوله وقد ذهب الجمهور إلى أن الماء هو المتعين في تطهير النجاسات وذهب أبو حنيفة أبو يوسف إلى أنه يجوز التطهر بكل ماء طاهر وإليه ذهب الداعي من أهل البيت ويرد على الجمهور بما ثبت عن الشارع تطهيره بغير الماء إن كانوا يقولون إن الماء يتعين في مثل ذلك قالوا بماذا؟ أن الماء يتعين في مثل ذلك بسم الله وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وسلم يقول المصنف عليه رحمه الله تعالى برحمه الله تعالى بما ثبت عن الشارع تطهيره بغير الماء ان كانوا يقولون ان الماء يتعين في مثل ذلك هذا القول كما ذكرنا ذهب اليه قول مالك مالك والشافعي ومحمد بن الحسن وأحمد كذلك أيضا في أحد الروايات عنه في هذا الباب قال هذا يرد عليهم بما ثبت عن الشارع تطهيره بغير الماء. فهناك بعض الأشياء لم يثبت أن الماء تطهير بها مثل ما ذكرنا في النعل، مثل ما ذكرنا كذلك أيضا في الثوب الذي يصيبه الماء، أيضا في ناحية الاستجمار الذي جاء فيها، فهذه كلها تطهرها غير الماء. قال ويرد على أبي حنيفة ومن معه بأن إثبات مطهر لم يرد عن الشارع أو تطهير على غير الصفة الثابتة عنه مدفوع. نقول الشارع قد يبين في بعض الأحيان أن المقصد إزالة النجاسة، أن المقصد يكون إزالة النجاسة ليس المقصد. قد يزيل الإنسان بمحرم ارتكب إثم، لكن نقول هل هو طاهر أم نجس؟ نقول تطهر بهذا، لكن لو أزال بمحرم مثلا، يعني أتى إنسان وأزال النجاسة بروث، فهذا الروث إيش حكمه؟ نقول ارتكب محرم هذا الإنسان، ومع ارتكاب المحرم هل تطهر؟ نقول تطهر، إذا ذهبت عين النجاسة صار طاهرا، إذا ذهبت عين النجاسة صار طاهر. فعلى هذا نقول إذا الحكم ألقاه الشارع على شيء معين، إذا ذهب عين هذا الأمر فكيف حكمه؟ طاهر يعتبر. الشريعة ليست لم تأتي الشريعة لا كذلك، يعني أتت لتبين أمور وحقائق معروفة تنسجم لماذا مع العقل. نقول الشيء قد ذهب وليس له عين وليس له أثر، ومع ذلك نقول ما زال الإنسان نجس؟ لا. فإذا هذا الذي يترجح، متى ما أزيلت النجاسة حتى بشيء لم يدل عليه الشارع ففي هذه الحالة يعتبر الطاهر وليس بنجس، يعتبر طاهر وليس بنجس. إذا انتهينا من هذا الباب، باب تطهير النجاسات. الملخص يا أخواننا، نأتي ملخص قبل أن ننهي هذا الباب، أن الشارع أن بدأ المصنف عليه رحمة الله حتى نربط الأبواب كلها ببعضها البعض، بدأ الشارع بالباب الأول أحكام المياه، وأن المياه منها ما يكون طاهر ومنها ما يكون نجس، ثم تكلم عن النجاسات، ثم صار معنا إذا اجتمعت النجاسة كيف يمكن إزالة هذه النجاسة بهذا الماء حتى يصير طاهر. استفدنا في السابق أن النجاسة إذا خالطت الماء الطاهر لا يصير نجسا إلا إذا تغير أحد أوصافه الثلاثة، إذا كان بنجاسة اللون أو الريح أو الطعم. عندنا النجاسات لعاب كلب، كذلك البول والعذرة، كذلك أيضا عندنا الروث، أيضا دم الحيض، كذلك أيضا لحم الخنزير، هذه كلها نجاسات. زدنا نحن بعض النجاسات الأخرى مثل كذلك قلنا الميتة، كذلك أيضا قلنا الخمر، أيضا الودي والمدي، وكذلك الجلالة وغيرها من الأشياء هذه التي ثبتت فيها الشارع بأنها نجسة. كيفية التطهير؟ الأصل هو المياه، هذا لا نشك فيه يطهر، لكن إذا ذهبت عين النجاسة ولو بالاستحالة تحول الشيء إلى آخر ففي هذه الحالة يعتبر طاهر وليس بنجس، يعتبر طاهر وليس بنجس. إذن هذه الأحكام التي معنا الآن، إذا أتي لك بأي ماء في الدنيا تستطيع أن تحكم عليه بهذه القواعد والأصول التي مذكورة عندك، عرفت النجاسات وعرفت المياه، فأنت لابد أنك تطبق هذا الموضوع. فكيف يتم التطبيق؟ كذلك أيضا لو أسألك سائل كيف يمكن لي أن أطهر هذا، كذلك تستطيع أنك تقول الماء هو الأصل. الشريعة أثبتت بعض النجاسات وكيفية إزالتها بإزالة خاصة مثل البول الرضيع، قلنا بالرش، يرش يكتفى فيه بالرش، وغيرها من الأشياء اللي ثبت فيها. كذلك لعاب الكلب 7 مرات إحداهن بالتراب، وكذلك أيضا الاستنجاء والاستجمار، هذه كلها ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم. فنقول نحن إذا عرفنا كل هذه الأشياء المتعلقة بالإنسان، ثم بعد هذا الباب سيدخل المصنف باب قضاء الحاجة. لماذا باب قضاء الحاجة يا أخواننا؟ هذا باب منفصل على الوضوء، لأن بعد باب قضاء الحاجة سيدخل مباشرة في باب الوضوء. الشريعة أدبتنا نحن حتى أوصلتنا إلى كيفية يقضي الإنسان حاجته، كما جاء في حديث أبي هريرة أو أدلكم نبيكم عن كل شيء، قال ما من خبر طائر يقلب جناحيه في السماء إلا وأعطانا منه خبر صلى الله عليه وسلم، فقال كل شيء أعلمكم كيفية، حتى الخراء قال نعم، أمر النبي صلى الله عليه وسلم ألا نستجمر ببول ولا عظم ولا روث، وألا نستجمر بأقل من 3 أعشار. إذن الشريعة ضمت هذا كله. فعادة أن المتوضي يحتاج إلى أن يقضي حاجته، فإذا قضى حاجته قبل الوضوء إذن ما هي الآداب والأشياء التي تكون؟ هذه في الدرس الآتي إن شاء الله سنأخذ هذه المسائل، وبعدها ندخل في الوضوء وأحكام الوضوء والغسل والتيمم وما يتعلق به من أحكام الطهارة. في سؤال يا أخواننا في السابق هذا في الكتاب؟ النجس على الصحيح بأنه نجس، ولكن يعني بعض الأشياء التي تكلمها متأخرا مثل الروائح هذه تغيرت من كونها خمر إلى شيء آخر في الاستعمال وفي كذا، فالإنسان الأولى اجتنابها، لكن لو فعلها فما يتعلق بها الحكم وتصير كذا نجسة. هو نجس كيف توصل النجاسة بالله؟ ما يجوز لها كيف؟ لا. نحكمنا بالنجاسة كيف توصل النجاسة بالله؟ نعم. هذا هو الكحولي الأولى اجتنابه، لكن لو استعمله لا شيء فيه، تحول من خمر لم يستعمل بأنه خمر، وإنما استعمله على أنه طيب أو رائحة أو شيء في شيء ثاني. أتكلم عن هذا في السابق. شيخ، بعض الحلويات يستخدمون الكحول. الكحول؟ نعم. بس هذا طبعا الكحول في تحول يعني. إيش تحول؟ يبقى فيه أثر أصلا. احتفاظ بعض المادات. لو زادت هذه الكحول، زادت نسبتها في الحلو، هل تسكر او لا تسكر؟ لا يسكر. يوضع هذا الكحول لاحتفاظ بعض المادات في هذه الحلويات. ليش تاخذ مده اطول؟ نعم. المهم طبعا صحيح. نحن عندنا القاعده والاصل في الكحول، غالب الكحول بانها تسكر اذا اكثر من الانسان الاكثار من الكحول. اذا كان شيء خير لا يكثر. اذا ثبت بانها اذا زادت نسبتها واسكرت فما أسكر كثيره فقليله حرام. نعم. أول السكر. نعم. لأن السكر. نعم. الله يخاف السكر. وصلى الله على نبينا محمد.